ملكه سبحانه وتعالى. ولهذا سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يستأذن بأحد، وإنما يستأذن كما هو معلوم. وإذا شفع أيضا إيش كما في الحديث فيحد لإيش فيحد لحده. ثم قال رحمه الله: الشفاعة من الله مبدأها وعلى الله تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه. هذا كل كلام رحمه الله في الفتاوى 14 صفحة 414. أما الحديث الذي ذكره المؤلف قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، كما ذكر الحافظ ابن حجر معنى العبارة أي موجبات قضاء الحاجة أو إيش أو عدمها. يعني أنت قد تشفع لفلان لكن ماذا؟ قد يعني تقبل شفاعتك أو إيش أو لا تقبل. وهو متقرر أيضا الفرق في حاله عليه السلام فيما لو إيش لو كان آمرا أو فيما لو كان إيش ماذا فيما لو كان شافعا. فهو عليه الصلاة والسلام إذا أمر فلا بد من طاعته عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن إذا شفع فهذا ليس لازما، كما في قصة من قصة بريرة رضي الله عنها لما يعني جاء زوجها مغيث يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبقى أو تبقى معه، فقالت ماذا؟ قالت إيش؟ أشافع أنت إيش؟ أم آمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فقالت إيش؟ لا حاجة لي فيه، أو كما جاء في الحديث. قالوا في الصحيح أيضا: لا أذين أحدكم يأتي يوم القيامة. هذا الحديث جاء فيه إيش؟ في النهي والتحذير من إيش؟ من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها أو رقاعتها، مذكورا في الحاشية معنى الرقاع أي الثياب. فيقول: أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. هنا نشير إشارة مهمة فيما يتعلق بتوحيد العبادة. للمعلوم أن الاستغاثة هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي يعني نوع من الدعاء. قال تعالى: وأن من المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يستغاث بالمخلوق بشيء إيش لا يقدر الله، فمن استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر الله فقد أشرك وخرج عن الملة. لكن يأتي كلام في قضية إيش الاستغاثة بالمخلوق مما هو جزء في مقدور العبد. فهذا كما ذكر الشيخ الإسلام بيّر رحمه الله الربع البتري أنه قد يعني يكون سببا قد لا يكون سببا. واضح الآن؟ يعني فربما أنت الآن تسأل فلان تقول مثلا أقرضني مالا، وهذا يعني يكون الشخص يعني يقرض هذا المال قرضا حسنا، هذا في مقروره، هذا الأصل. يعني وكون يقولك لا أقدر فيبينك أن ما كان جنسه مقدورا قد يتحقق وبيش وقد لا يتحقق. مثل الشيخ رحمه الله قضيه يقول مثلا أن أمهات المؤمنين كنا يسألنه النفقة عليه الصلاة والسلام، وكان في بعض الحالات لا يقدر على ذلك أليس كذلك. فالمقصود يتنبه لهذا الباب أنه لما قال استغاثة جائزة فيما يكون إيش جنسه مقدورا، لكن ما كان جنسه مقدورا لا يعني بالضرورة أن يكون ماذا سببا يتحقق به إيش المسبب. ولهذا قال العلماء أن الاستغاثة أو قال بعضهم أن الاستغاثة بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، فليس بالضرورة أن يكون إيش سببا إيش مضطردا. قال الشيخ رحمه الله: الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سببا قد إيش وقد لا تكون، كذا في الربع البتري صفحة 55 ومئتين. قوله في آخر الكلام الذي قرأ هنا قال: وإذا دعاه الداعي وشفى عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. نعم هنا يرد أو يعني يرد اشتباه ذكره الشارح هنا وأيضا ذكره عندنا الآن حنا في مخطوط كم 26 ومئة أليس كذلك أو قبل 23 ومئة في سيرد في مخطوط 86 ومئتين في مخطوط 86 ومئتين قريب من هذه المسألة. وهي مسألة لما ذكر شارح قريب أن السائل إذا دعا ربه سبحانه وتعالى وأجاب الله تعالى سؤله هل يعني هذا أن السائل أكثر في المسؤول اللي هو الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب كما هو ظاهر ليس كذلك، لأن هنا في الشفاعة كما ذكر عندك الآن من الذي يعني ابتدأها؟ الله سبحانه وتعالى. ف

لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذه مسألة مثال في يعني حصل فيها إشكال واشتباه، والكلام مجري على ما جاء في تفسير آية الإشهاد آية الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية. والخلاصة حتى يعني استصحب كلام العلم إجمالا، نجد أن من أهل العلم من فسر الآية الكريمة بالآثار التي ساق شرح شيء منها، فغسروا هذه الآية بماذا؟ بأن الله تعالى استخرج ذرية آدم، أو كما في بعض الروايات أنه مسح على ظهره بيمينه واستخرج ذريته أمثال الذر، وأن الله تعالى كلمهم أولا أي عيانا وأخذ عن الكتاب. فإذا لاحظ الآن هم يفسرون الآية بتلك الآثار على أن هناك شهادة بلسان عيسى بلسان المقال، وأن الله تعالى كلمهم وأنهم نطقوا فحصل الإشهاد والإنطاق. هذا يختاره جمع من من من من يعني من أهل العلم، من أمثال الشيخ المفسرين الجليل وغيره ومن المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه وسلم وغيرهما. الذي اختاره الشارح تبع لشيخ الإسلام وابن القيم أن الآية لا تفسر بهذه الآثار اللي جاء فيها قضية الاستنطاق وقضية الإشهاد، أن الله استنطقهم بحجة لهذا أن هذه الآثار لا تثبت وإنما هي موقوفة، يعني وإنما الثابت كما في الحديث سمعناها إنما أن الله تعالى استخرج أو أرى آدم كما في حديث أبي أرى آدم ذريته ورأى يعني داود فأعجبه وديسهم علينا على عيسى إلى آخره عفوا. فهذا يعني عندك الحديث هنا، وعندك أيضا حديث أن الله تعالى يعني كتب من أهل الجنة ومن أهل النار، لكن القضية أن الله تعالى يعني أشهدهم واستنطقهم يقول هذا لم يثبت مرفوعا. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره ابن القيم رحمه الله، واختاره الشارح، وأيضا كذلك الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة. طيب لعلي أن أقرأ عليكم ابتداء عن بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وقبل أن نذكر يعني نشير إلى أن شيخ الإسلام بسط الكلام عن هذه المسألة في الدرء الجزء الثامن. وأما ابن القيم ففي كتاب الروح وشاح نقل كثيرا عن كتاب الروح، وأيضا في شفاء العليل، وأيضا في أحكام أهل الذمة أحكام أهل الذمة. طبعا هو لاحظ العلماء يتحدثون عن هالمسألة لما يأتي الكلام في قضية إيش؟ الكلام في قضية الفطرة، نعم، والكلام أيضا في القدر، فتجد مضامين أحيانا إما تبحث أحيانا في القدر أو تبحث أيضا في إيش؟ في موضوع إيش؟ الفطرة وكلام العلماء فيها. فابن القيم بحثها وأطال فيه عيش هذه المواطن الثلاثة. هناك مثال علمية مطبوعة في قسم العقيدة جامعة الإمام بعنوان فطرة للدكتور علي جرمي، أيضا جمعت شيئا من عيش الكلام في هذه المسألة. إذن الآن القول اللي اختاره الشارح ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام أنهم فسروا الآن إيش؟ إذا كان هؤلاء يفسروها كما قلنا بأن هناك ثمة استنطاق وثمة إشهاد بلسان المقال، هؤلاء لا، جعل الآية يعني هذه من باب دليل الفطرة، وإذا أخذ ربك من بني آدم أن المراد بالإشهاد هنا أن الله تعالى أقام الدلائل والبينات الدالة على ربوبيته وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق لعباده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الآية آية إذا أخذ ربك من بني آدم بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها، وأن الله ربهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إذا لاحظ الآن الشيخ يفسر الآية بإيش؟ لماذا؟ بحديث أبو هريرة في إيش؟ قضية إيش؟ الفطرة. قال: وبعض العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم وأشهدهم، لكن هذا لم يثبت فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية لا تدل عليه. طبعا الآية تدل عليه سيأتي معنا في كلام الشارح. يعني الأوجه الكثير الذي ذكره القيم أن فيه مفارقة بين الآية وبين إيش؟ وبين تلك الآثار. قال: والآية لا تدل عليه، وأما الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة وإنما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدم وميز بين أهل الجنة وأهل النار فيه. وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف كذا قال رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 11. الشيخ سلم عنه في جامع الرسائل الذي أخرجه محمد رجال سالم وأيضا في الدرء الثاني. في الدرء ماذا قال؟ يقول الشيخ: وإنما المرفوع الذي في السنن يعني عند أبي داود الترمذي الموطأ كذا قال من حديث أبي هريرة ومر بنا وحديث عمر ومر بنا أيضا هو أنه استخرجهم. ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا ولا تكلموا، ولكن في حديث أبي هريرة أنه أراهم آدم، وفي حديث عمر وغير أن قال أنه قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، ففيها إثبات القدر. ثم قال: فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة ولا يدل عليه القرآن. كذا قال في الدرء الثامن صفحة 83 و400. إذن خلاصة كلام شيخ الإسلام وكذا ابن القيم والشارح معهم في هذا الباب أن يعني أن الأحاديث هذه الآثار قضية الاستخراج والإنطاق والإشهاد أنها ليست تثبت إلا ما تثبت. نعم يقول لا تثبت. والأمر الثاني أن الآية آية وإذا أخذ ربك بني آدم لا تدل على ذلك، وأن هناك مغايرة وفروق ذكر في الإسلام إجمالا ذكر بقيل تفصيلا أن هناك فروق بين ما جاء في الآية وبين ما جاء في الأثر. يعني كما في الإعتبار وإذا أخذ ربك بني آدم هنا قال بني آدم والأثر قال إيش؟ من ماذا؟ من آدم. هنا قال من ظهوره هنا قال من ظاهره. في الآخر ذكر فروق كثيرة ستمر بنا إن شاء الله بعد قليل. طيب هذا كلام في الإسلام. كلام القيم رحمه الله يقول: أحسن ما فسرت به الآية قوله صلى الله عليه وسلم كل موليد يولد على الفطرة، فهو سبحانه احتج عليهم بذلك ولا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم. كذا قال في أحكام أهل الجنة الجزء الثاني صفحة 27-500. لما يقول القيم ولا احتج عليهم بما لا يعرفه أحد، لأن الواقع لما تسأل أي واحد بني آدم من المتقدمين والمتأخرين والسابقين واللاحقين هل أحد يذكر هذا الميثاق أن الله يعني أن يذكر الله تعالى كلمه قبلا وأنطق كذا؟ ما أحد يذكر هذا. فهذه من حجج الذين قالوا إيش بأن هذا الإشهاد يعني جاز عبارة إشهاد بلسان الحال وأن المراد ذلك الفطرة والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق بهذه أقوال أهل العلم في ذلك. طيب نستعرض بعض اللي كان في بعض المسائل. هنا في قوله ثم كلمهم قبلا، قبلا أي عيانا، كذا قال أبو مبطر السنعاني في تفسيره. يعني من باب الفائدة على الهامش كما يقال. هنا قال عندك إيش في قوله تعالى ويأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيش ذريتهم، قال عندك إيش في الأصول ماذا؟ نعم في الأصول ماذا؟ نعم في الأصول إيش ذريات. ولماذا؟ نعم ليش؟ نعم إيه نعم. لكن الآن هو لاحظ يبدو يعني نبه من الفوائد الجليل اللي نبه عليه العلامة الشيخ بكر المجيد عليه رحمة الله أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ بأي قراءة؟ نعم نعم أبي عمرو بن العلاء ها يقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء. فكما ذكر الشيخ رحمه الله في المدخل الأثار ابن تيمية أن القراءة آنذاك في ذاك الوقت وكما ذكر بجزري هكذا قال الشيخ كانت المشروع أنه يقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء. وابن القيم كذلك لما ترجع كلام في الروح تجد ايش انه اثبت الايه طبعا تعرفوا ان الكتب يعني تصف الايات على ايش على ايش على الروايه القران يقرا بها حفص العاصم. لكن لما تقرا كلام في ابن القيم واضح انه يقرر ماذا؟ انه ايش بالرياض. وكذا ايضا الشارح والشارح ايضا كما هو معلوم كان ايضا ايش في دمشق. فيبدو ان في ذاك الوقت كلهم على قراءه ايش ابي عمرو بن العلاء والله أعلم. حتى من الفوائد اللي ذكرها لما في أحكام الجنة في قوله تعالى لهذا في قوله تبريعة لهذا في غلاما زكية. فابن القيم أثبتها إيش لهذا على نقرات إيش أبي عمرو. فالمحقق الصالح كان يعني استشكى ذلك، فما بنجي مشكلة هذه القراءة التي يقرأ بها إيش ابن القيم رحمه الله والله أعلم. وعلى كل هذا يعني يجعلنا نتنبه نحن يعني الذين يعني لهم اشتغال بقراءة كتب السلف أنه يعني لا يتعجل في ماذا إيش في أحيانا إيش في تخطئة إيش بعض المفاهيم، لأن أحيانا تجد القراءة المثبتة بدون حصر هذا لا تتفق مع ماذا إيش مع تفسير الآية أو معناها. طيب تجاوز هذا يعني من اللطائف التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في قضية أن بين آدم عليه السلام وداود يقول بينهما نوع من إيش من المناسبة والتجانس. فهنا لما ذكر لما قال فأعجبه وبيص ما بين عينه وبص كما قال في اللغة يعني إيش لمعة الوبيص أي اللمعان. من النكت العلمية ذكر الشيخ ما بين يعني آدم وداود عليهم السلام من المناسبة أن الله تعالى قال عن قال في حق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، وفي داود قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. أيضا ابتلاء الخطيئة يعني هو الخطيئة التي ابتلي بها داود وآدم يعني جنسها واحد الشهوة واحدة. أيضا أنهما لما تابع رفع الله درجتهم بالتوبة يعني ذكرت آثار عنهما من جهة البكاء بعد ذلك. هذه من اللطائف اللي ذكرها الشيخ رحمه الله في الفتاوى 35 صفحة 42. طيب تفضل. طبعا هو لما قال إن وإذا أخذ ربك بني آدم وإذا أخذ ربك بني آدم أنها فسرت بحديث الفطرة وأن الله تعالى قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لا يعني أن الحجة إيش قائمة بإيش بذلك. الحجة كما هو معلوم أن تقوم بإيش ببعثة الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسل. هذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الدر الجزء الثامن صفحة 421. فلا مناقضة بين ذلك، لكن لا شك أن الفطرة والعقل هما دليلان يعني يعينان يعني يتحقق من خلالهما ماذا فهم ايش ما جاءت به الرسل. كما مر بنا ان العقل ايش العقل اصل النقل ولا ليس كذلك؟ مر بنا هذا الكلام العقل اصل النقل يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ العقل اصل النقل ليش ما يستقيم؟ طيب نعم طيب إذا قلنا نزل المثيل طلع يستقيم وإذا ما صار المثيل ما يستقيم. هل عندك عبارة لا نريد العقل أصل النقل يعني هل تحمل على محمل صحيح؟ وش المحمل صحيح؟ المدر يعني العقل يعني هو دليل على صحة النقل ما تشكل هو دليل يعني ما يفهم الخطاب اللي من خلاله هذا المقصود. يقول الشيخ رحمه الله لما قرر ان وإذا أخذ ربك من بني آدم انه يعني المراد به الفطرة وإقامة الدالة على ربوبيته قال وهذا لا يناقض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى بعث رسولا، فإن الرسول يدعو للتوحيد لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به ذات الصانع لم يكن في مجرد رسالة حدث عليه. فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرار بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك هي أمر لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله على تصديق رسله. ثم إن الله تعالى بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليه إلى أختامه رحمه الله. طيب تفضل. قال ومن هنا ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأرواح الأجساد سابقا مستقرا ثابتا وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصورة من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه

قال وليس في الأحاديث صريح بأنها أرواح، يعني الأحاديث المذكورة ليس فيها صريح بأنها أن هذه هي الأرواح. والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار أي القياس أن الأرواح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدها، يعني إن مع أو إيش أو بعدها، فمعناها من الأجساد إيش قبل، وهذا واضح لما تأتي مثل قضية ذكر الشيخ خلق آدم، فجسد آدم خلق وكان إبليس يطوف به كما هو معلوم، ثم بعدها إيش يعني نفخ في الروح. كذلك أيضا حديث مسعود يدل على ماذا؟ على إيش؟ نعم، على أن الجسد إيش قبل، نعم كما في حديث مسعود بعدما تمضي 14 من اليوم بعدها يرسل عليه الملك فينفخ به الروح. قال والذي دل عليه القرآن والسنة اعتبار أن الأرواح إنما خلقت مع الجسد أو بعدها، فإن الله تعالى خلق جسد آدم قبل روحه، ثم وأيضا كذلك حديث مسعود المعروف. هكذا قال رحمه الله في كتاب الروح، عفوا في كتاب الروح الجزء المسألة 18، لأن طبعات روح كتاب روح كثيرة، المسألة 18 في صفحة 91 ذكر هذا الكلام. طيب كلامي أيضا نقرأ قرانا قبل قليل لما قال وهذه آثار لا تدل على سبط الأرواح، وأيضا من كلام إيش من كلام القيم، من كلام القيم إلى قوله وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، يعني قرابة الصفحة هذا كله مأخذ من إيش من كتاب الروح، من كتاب الروح. طيب يقول وهذه آثار لا تدل على سبق الأرواح سبقا مستقرا، يعني بالحزم بظاهرية يقول لا أن الأرواح موجودة الآن، وهذا ليس كذلك، بل كما ذكر عنك ابن القيم إيش أن هناك إيش أن إما نقال أن الأجساد يقتدر يعني مع الأرواح أو أن تكون الأجساد إيش سابقا. لاحظ العبارة ماذا قال، فهذه لا تدل الأثر عليها، نعم الرب سبحانه وتعالى يخلق منها جملة بعد جملة على وجه الذي سبق به التقدير أولا، أما أن يظن والله أن هناك أرواح موجودة وقائمة قائمة الآن وأجسادها لم توجد ذاتها فليس الأمر كذلك. طيب الآن نرجع لكلام الشارع، قال وأما الإشهاد فتلحظ الآن أن الشارع على طريقة القيم طريقة شيخ الإسلام ليس كذلك، فهو يرى أن الإشهاد ثبت لما ثبت، نعم يقول لا بذلك إنما جاء إيش جاء موقوفا، قالوا إنما الإشهاد عليهم في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. إلى أن قال لاحظوا قال والأول أظهر وما عدا احتمال الذي عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية الأول. المقصود بالأول هنا يا إخوان أنت المقصود بالأول هنا، نعم لاحظ الشارع الآن هو قال الأول مرة بنا ستمر بنا الأول عدة مرات كلمة الأول وكل أول لها معنى، يعني في شيء من عدم الاتفاق، فهنا الأول من خلال السياق ما لا يريد بالأول، نعم أين على الأول هو أظهر اللي هو فطرة مع التوحيد، لأنه لاحظ الآن لما نرجع الأول كلامه رحمه الله لما ذكر آية وهي خلق ربكم من آدم قال يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم أصلاف يهدي على أنفسهم أن الله ربهم وليكم شاهدين، فكل إنسان فالمراد بالشهادة هنا الشهادة بلسان إيش بلسان الحال، فالشخص كما بين أهل العلم منه الشارع ابن القيم وشيخ الإسلام أن الشخص إذا أقر فاعتبر ماذا إيش قد شهد، ليس كذلك يعني إقرار الإنسان يعد ماذا يعد شهادة، فتحمل الشهادة فالشهادة كما هو معلوم إما أن يكون تحمل وإما أن يكون إيش وإما أن يكون ماذا وإما أن يكون أداء كذلك، يعني مجرد أن الشخص يعني يقر هذا مجرد الإقرار يعتبر ماذا يعتبر إيش شهادة. والله سبحانه وتعالى قال لما قال ناس المشركين شاهدين على أنفسهم إيش بالكفر، يعني شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني أنهم ماذا هم كافرون، لكن ليس يعني كما توهم البعض من الذين يقول إيش أنا أشهد أني إيش أو يقول أني أشهد أنه كذب لأنه هو كافر، فالمقصود أن الشهادة هي إقرار المرء إيش على نفسه. المقصود أن قوله هو الأول أظهر المراد ذلك إيش تفسير الآية بإيش بحديث أبي هريرة كل مولود يولد فتفسير الأول أظهر إيش أنه فطرهم على التوحيد. قال واعلم أن المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من بعده، وهذا يعني عليه كثير المفسرين سبق وأشهد على أنفسه ثم آدم كسال بإيمان. طيب القول الثاني اللي هو قول المحشري أن شاهد عقولهم وصائرهم، ومنهم من ذكر القولين الواحدي والراجي والقرطبي، لكن نسب الراجي القول الأول إلى أهل السنة. وفي القول الأول هنا أي نعم استخراج أن استخرجهم عن طاقه، والثاني له إيش إقامة الشواهد والدلائل اللي يعني هو رأي من رأي شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم كان هو رأي المعتزلة. قال ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، لما يقول لا تدل على القول الأول أي قول هنا؟ نعم نعم نعم أنه استخرج الذرية وأشهدهم وأنطقهم. نعم فإذا بس حتى ما يكون في إشكال، أول كلام لما قال والأول أظهر اللي هو إيش؟ فطر ونص التوحيد. لما قال لكن نسب الرازي القول الأول أهل السنة لإيش؟ أنه إيش؟ أن تفسير الآية بالآثار أنه إيش استخرجهم وأنطقهم. ولا ريب أن الآية تدل على القول الأول اللي هو إيش؟ القول الأول اللي هو إيش؟ أنه استخرجهم وأنطقهم. طيب والله اللي قرر شيخنا لا تثبت، يعني هو يقول الكلام في قوله من جهة إيش أنها لا تفتح إيش كما مر أنه يعني يقول أنها لا تفتح مرفوعة. يعني الشيخ يقول لا تثبت الشيخ ابن القيم، وأيضا يمكن البعض قد يقول هذا إيش والله يمكن يقول لك والله إيش هذا إيش يعني إيش مما لا يقال إيش، لكن يبقى اشتري من جهة إيش من جهة أولا ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، لذلك كذلك يأخذ عن بني إسرائيل حتى عبد الله بن والأمر الثاني يعني إحنا قلنا الكلام إيش إنه لو صحت الأثار الكلام كما يأتي من جهة إيش المطعم من جهة المتن إنه لا أحد يذكر هذا الميثاق، هل في كذلك لا أحد يذكر، هل في كذلك هل أنت أحد مستخرج ونطق وكذا إلى آخره. والأمر الثاني كما يعني في موضوعنا أنه هل لك أن تفسر الآية بالآثار؟ لا، فهناك يعني فيه مفارقات، فيه مفارقة بين الآية وبين الآثار كما يعني بسط أبو طيب الثمرة ونقل الشارح من إيش مختصرة. هذا الذي أهمني والله أعلم. طيب أنا أعيش في زيت من الشعر يقولون يقول ماذا يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يقول لكم عندي. لا لا حنا كثر خير إن كان الله يعفو عنا أن نجيب لكم الأقوال وتسمعون ونفهم معه ورحم الله وراء عرف قدر نفسه. هذه مسألة آخر كيف نقرأ استشكلها القرطبي واستشكلها بالمضفر السمعاني وكما قال الشارع وقد تفطن يعني ابن عطية لإشكال المسألة، لكن هذا أن يخالف الآثار يعني رحم الله ورحمة عرف قدر نفسه. طيب صدر قال القرطبي قال القرطبي وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكره من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا ألست بربكم، أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم كما قال تعالى في السماوات والأرض قال فأتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطرب. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وإنه جعل فيها من المعيفة ما علمت به ما خاطبها، ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال واشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكير بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن هذا الإفراد لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا بذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. طيب عفوا، لما يقول هنا قال القرطبي هذه الآية مشكلة، وذكر عندك المحقق كلامه رحمه الله في ذكر العزو في تفسير الجامع، أيضا إنما استشكلها أبو المظفر السمعاني رحمه الله في تفسير، قال في الآية نوع إشكال، في الآية نوع إشكال. أبو المظفر يعني من باب الفائدة، هو من يعني مفسري أهل السنة الجماعة، يعني سلك طريقة أهل السنة المحضة عليه رحمة الله، وله كتاب تبع شيء منه اللي هو الإحسان أصحاب الحديث إلى كذلك، فهو إمام من الأئمة، وتفسيره يدل على إمامته رحمه الله. فالمقصود أنه قال عند تفسير الآية في الجزء الثاني صفحة 29-200 قالوا في الآية نوع إشكال. يبقى عندنا أيضا الحديث كما قال أقوى ما يشهد صحة القول الأول، أي قول أول أنا اللي هو نعم الاستخراج، أن استخراجه منطقه هذا الحديث أيضا هو من أقوى ما يعني يحتجون به، وهو في الصحيحين. لما قال قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، فهذا من فعلا من أقوى الأدلة ليش لهؤلاء. الشارح يقول جاءت رواية، يعني هو لا نجيب عن هذا القول، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل في ربي إلى النار، لكن هذه الرواية ما أدري ما ذكر لا تخريج ولا شيء. نعم ما في تخريج الآن، لا الرواية هذه عندنا في فرعين، لكن الرواية الأخرى ما أدري فيها، ما أعرف شيء في هذا، لكن ولا أدري أحد تكلم عن هذا الحديث أو كذا أو كذا. لا الحديث عموما يعني من جهة الإشكال، يعني تصفحت تصفح الصحاوي في المشكل ما ذكر شيء على ترتيب الرباط، والرباط الذي رتبه محمود الرباط تحت الأخيار على ترتيب ما ذكر شيء. ابن قتيبة ما أذكر أنه قال شيء في تأويل الحديث. صاحبنا الشيخ اللي رسالة عزيزية بعين عليه حديث الصحيحين في الظاهرة ايش؟ ظاهرة ايش تعرف؟ ما ذكرها يعني على حسب الفارس. فاحنا يعني نحتاج ايش؟ لانه يعني كان في اهل العلم وكلام في المسألة، وايضا كذلك ايش؟ الرواية هذه. والله اعلم. طيب يبدأ عندنا الآن يقول بل القول الأول اللي هو ان استخرج منطقهم متضمن الأمرين عجيبين، كون الناس يتكلم حي هذه وقرب الإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليه يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية تدل عليه الوجوه. الوجوه هذه كما نبه عندك الحق كلها مأخوذة من إيش؟ من كتاب إيش؟ كتاب الروح لابن القيم بشيء من الاختصار، وهذه الأوجه ذكر شيئا منها شيخ الإسلام بإيجاز في الدار، لما ترجع للدار الثامن صفحة 84 أنا تجد إيش؟ أنه أشار إلى شيء من تلك الوجوه بإيجاز. يقول ابن القيم رحمه الله وأن الآثار التي فيها أنه استنطقهم وشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها، هكذا في أحكام الجزء الثاني صفحة 59-500. وقال أيضا رحمه الله في شفاء العليل في آخر الباب الثاني قال وأما تفسير الآية

مسألة مسألة الخلاف في أنها في المرأة ربه لم يره، والكلام في قضية الدنو وتجلي حد المعراج، فوقع اللبس في آيات النجم ثم دنا فتجلى، وأيضا حديث المعراج الذي جاء في رواية الشريف فدنا فدنا الجبار. فنقول لا، هناك الذي في آيات النجم هو دنو من؟ جبريل عليه السلام. أما ما جاء في حديث المعراج رواية الشريف هذا جزنه دنو الجبار حتى على، فإن كان ثمة اتفاق، لكن هذا يعني هذا ما في النجم يتعلق بجبريل ولا يتعلق بربنا سبحانه وتعالى. فكذا أيضا كون في اتفاق ولا يعني إيش أو اتفاق في النظم لا يعني أن الآية إيش تفسر إيش بتلك الآثار. يقول هنا وقد تفطن، طبعا عفوا الزيادات كما تلاحظوا بين قوسين قوسين كبيرين ضارع المثل يعني كذلك، يعني هذا تصرف من المحققين على خلاف العادة، وقالوا الزيادات المثبتة بين حاصرتين مثل، يعني هو يعني هم طبعا غير مضطربين في هذا، لذلك كذلك هم أحيانا تجده أن يقول هذا النقل ما قلنا مثلا في الإسلام القيم كذا ولا يفعلون هذا، ولا ليقيس على اللي عن يترك الشارع، هو تعمد ذلك الشارع، هو ناقل لطلب القيم وتعمد هذا الاختصار، لكن هذا يبدو اجتهاد من المحققين ومن شارك معهم. الآن قال وقد تفطن لهذا ابن عطية، وش تفطن ابن عطية؟ يعني جهة ايش؟ ماذا قال ابن عطية لما يرجع تفسيره؟ يقول ابن عطية ذكر القول هذا اللي هيش ان الآية تفسر ايش بماذا؟ بالفطرة. قال لاحظوا من الآن، قال وهو معنى تحتمله الألفاظ، وهو معنى ايش تحتمله الألفاظ، لكن يرجع عليه تفسير عمر وابن عباس الآية بالحديث المذكور. اذا هذا وجه ايش؟ انه ماذا؟ هذا مخالفة ايش الحديث. يقول ابن عطية قال وهو معنى تحتمله الألفاظ لكن يرجع عليه تفسيره عمر وابن عباس الآية بالحديث المذكور. ثم قال رحمه الله وكأن ألفاظ هذه الأحاديث لا تلتئم مع ألفاظ الآية. يعني رأي من هذا؟ رأي القيم في نقل قليل ونقل الشارع من كتاب الروح، هذا كله في تفسير الآية في الجزء السادس طبعا القطري صفحة 34 و 136. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ قلدوه عن الآباء، فإذا احتج أن الآباء أشركوا ونحن جرينا على آباء كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. إما عدلتم هذه الإقرار الذي ليس به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم أي معلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباع في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له بالكافر وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقب الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. إن كان آباؤه مهتدين فيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا

لعل نقف بهذا ونخرج إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله بالتوفيق، وأذكر الله سميعا.